يعني ضرر النفس ما أبدا ما نعرف، لكن إذا كانت المصلحة شرعية ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كانوا ينظرون أولادهم على البيع والمساجد وما أشبه. نعم. ومنها أي شرع راجي هذاك الوقت وتغلبنا على اليهود والنصارى والمجوس وأخذنا نساءهم سبيا، نبحث في الموضوع إن شاء الله بدقة. ومنها لو ولدت الموصى بمنافعها فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعة، وإن قلنا هو رزق ففيه وجهان، أحدهما أنه بمنزلتها بمنزلتها. لكن شفت لهم الأبولين هم ينكتون إيه ويستمحونهم ماهم عندك من ذاتها يا عبد الله. طيب. والثاني أنه للورثة لأن الأجزاء لهم دون المنافع. ومنها هما قلنا مثلا ما لا قول فيها في البحث اتركوا. ومنها هل يتبع الولد أمه في الكتابة؟ هل يتبع الولد أمه في الكتابة الشاذة كالصحيحة؟ فإن قلنا هو جزء منها تبعها واتبعها، وإن قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الاكتساب في الكتابة الفاسدة. القاعدة الحالي والعشرين الآن كله في شيء ليس بموجود عنده كله في الإمام. نعم. فإن أولادها تنطبق عليه في الواقع تنطبق، لكن غريب من المؤلف ما جاء بها مع أنه موجود. أمثلة الصحيحة والفاسدة. نعم، الصحيحة والفاسدة. الفاسدة ما قل فيها شرط من الشروط، والصحيحة ما تمت شروط. والكتابة كما تعرفون هي اشتراء العبد نفسه من سيده. نعم. بناء على ترجيح الصحيح أن النماء للمشتري. نعم. هل يحدد هذا موقفنا من القاعدة؟ لا. أن النماء لا يكون في الجزء. لا، لأن الأرواد مستثنى على كلام المؤلف. قد يختص بأحكام من هذه الأشياء. ولا الطواب أن الولد ولد الموقوف موقوف. القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل. هذه من أهم القواعد، هذه من أهم القواعد، وأيضا تعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث. منها الماء إذا استهلكت فيه النجاسة. عندنا الماء الذي استهلك فيه النجاسة. وعندك ذلك الماء الذي نعم. منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيرا فروايتان. ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة. ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة. وهو عندكم ها؟

الراجل هذا انه يشتركون ما دام وضعته على انه احضر لها ليس عدوان هذا هذا من مصلحته يعني. ها ما يجوز الزكاة يجب عليك تصرف على يجب عليك تصرف على الزكاة أقول يجب عليك أن تصرف الزكاة ليش تخلطها المالك الزكاة تصرف أعطيتك الزكاة عطها المعبد لله نعم إذا كان هذا حرز مثلها فلا على الشيء لكن مثل ما أقول لك يجب أنك تبادر بصرف الزكاة إلا إذا كان تبي سحر رابعة لا بأس تبقيها عندك أمانة حتى تجد من هو أحق نعم قال أبو البركات ولا أعبد على هذا أن يكون الهالك منهما وذكر القاضي أيضا في بعض تعاليقه في من معه دينار في من معه دينار أمانة لغيره فسقط منه مع دينار له في رحى فدارت عليهما حتى نقص وكان نقص أحدهما أكثر من أكثر من نقص آخر ولم يدري أيهما ولم يدري أيهما له أيهما له أنه يحتاط أنه يحتاط فيدعو إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنه أنه قدر حقه أنه قدر حقه فإن ادعى أن الثقيل له فالقول قوله في الظاهر لأن يده عليه الله أعلم وهذا على سبيل الاحتياط أما على سبيل الوجوب فلا بد من المصالح نعم من بذلي من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط ابنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه وانا الخطيئات معكم خطيئات الثاني غائب قسم سام زين نعم هذا نوعان أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صور منها نعم قول من حرم عليهم شنئا بأي شيء منع فهل يتسقطون بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم يعني معناه إنسان يجب عليه أن يبذل شيئا يجب عليه أن يبذل شيئا سواء تمكين من انتفاع أو مال أو ما أشبه ذلك ولكنه امتنع فهل يسقط إذنه أو نقول معتبر ونجبره على أن يفعل فاهمين مثال ذلك الإنسان يجب عليه الإنفاق على على على قريبه فإذا امتنع فهل يسقط إذنه ونأخذ من ماله بغير إذنه أو إذنه معتبر لا بد يأذن لكن يجب على الحاكم على الإذن نعم هذه واحدة مثال آخر اللي ذكر المؤلف أحدهم أن يكون مطلوب منه إذنا مجردا ويندرج تحته صورا وضع الخشب على جدار الجار إذا لم يضر به يقول رسول عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جدارهم لكن هذا جار عين قال ما يمكن تضع الخشبة هل يسقط إذنه ونضع حنة أذن أو ما أذن أو لا بد من إذنه لا لكن القاضي يجبر يقول لازم تعلم لازم تعلم وبينهما فرق إذا قلنا أنه يسقط إذنه فللجار أن يضع ولا يذهب يرفع القاضي ولا يذهب يتطلبه مرة ثانية وإذا قلنا يعتبر ويجبر معنى لازم من المرافع إلى القاضي لأجل أن يجبره نعم اقرأ منها

أي شيء. هم تبدي. من؟ هنا أرتد الحمد لله السيف. لأن هنا أرتد بعد الإسلام. يقال إن أسلم ولا قتلناك. لكن بقى لم يكن المصطلح يعني تقدر عنده خمس عنده أكثر نعم تختار أربعة هو إذا كان مسلم فإنسان حقيقي سيفعل إذا كان إنسان هش فلا إلا الإجبار نعم ولم يأثر وعزره مرة بعد أخرى حتى يختار ولم يختار له حتى يختار منهم عندك منهم لا ظهر منهم زائر ولم يختار له إذ الاختيار موصول إلى شهوته وغرضه لا غير صحيح لأن الحاكم ربما يختار أربع وهو يكرههم فلهذا ما فيه إلا أن يعذر مرة بعد أخرى حتى يختار نعم ومنها الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد فأبى السيد أجبره الحاكم عليها والمذهب أنه لا تجب بسؤال العبد ولكن ظاهر الآية الوجوب كما قال تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا والأصل في الأمر الوجوب لا سيما وأن الشارع يتطلع إلى العتق فالصحيح أنه إذا طلبها العبد إذا طلب الكتابة وعلمنا فيه الخير أنه يجب أن نكاتبه وما هي الكتابة يا عبد الرحمن ما هي الكتابة أتاه غريم إذا أتاه غريم ببينه الذي يجب عليه قبضه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه قال في المغني يقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم مقام الممتلئ بولايته ولو أتاه الكفيل ولو أتاه الكفيل بالغريم فأبى أن يتكلمه فقال في المغني يشهد عليه يشهد على امتناعه ويبرأ لوجود الإحضار وذكر عن القاضي أنه يرفعه إلى الحاكم أنه يرفعه إلى الحاكم أولى أولا ليسلمه إليه فإن تعذر أشهد على امتناعه إليه هذه واضح الفرح هذا إذا أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه فأبى أن يقبضه يقول اقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم معروف هذا أنا مثلا أطلب زيدا 100 درهم فأتى إلي بالدراهم كخذ فقلت لا أنا الآن من بحاجة خليهم عندك قال أنا أيضا ما أريد أن يبقى الدين في ذمتي خذ فإذا أبيت من اللي يقبضهم يقول ما عليه يقبضها الحاكم يروح هذا الرجل المطلوب ويعطي الحاكم القاضي الدراهم ويقول هذا دين علي لفلان طيب أما مثلا الكفيل لو أتاه الكفيل بالغريم فأبى أن يتكلمه الكفيل هو الذي التزم بإحضار بدن المكفول وهو غير الضامن مثاله أردت أن أقرض زيدا 100 درهم ولكني قلت له أنا لا أعرفك هات لإنسان يكفلك فأتى إلي بشخص يكفله معنى يكفله يعني يكفل إحضاره إلي هذا الرجل أحضر إلي الغريم ألين أطلب وقال هذا غريم خذه